بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خير فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعديل كم يجوز. باب تعديل من يجوز. تعديل ايه من كم يجوز. ايه باب تعديل كم يجوز. انا عندي بالضم، يعني باب تعديل كم يجوز. باب تعديل كم يجوز. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان بما يحصل التعديل، يعني كم يحصل التعديل. هل التعديل العدول للشاهد، هل الشاهد يعدل بواحد أو يعدل باثنين فصاعدا أو يعدل باثنين فصاعدا؟ وهذه الترجمة فرع للترجمة السابقة. الترجمة السابقة عدالة الشهود، الترجمة السابقة عدالة الشهود، يشترط أن يكون الشهود عدول. الترجمة هذه كم تعديل الشهود، كم تعديل، يعني هل يكفي أن يعدل الشاهد شخص واحد أو لا بد من اثنين فصاعدة؟ لا بد من اثنين فصاعدة. المصنف رحمه الله تعالى صدر الترجمة بالاستفهام، جعل الترجمة على صيغة الاستفهام، لأن الحديث الذي يمر معنا يحتمل الواحد وقد لا يحتمله، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة وعن اثنين ولم يسألوا عن الواحد. فهل يكفي تعديل الشخص الواحد أو لا بد أن يكون اثنين فصاعدا؟ فقال: باب تعديل كم يجوز. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم، يعني هذه شهادة القوم، هذه شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في أرضه، المؤمنون شهداء الله في أرضه. فهنا جعل التعديل والثناء عدد كثير أثنوا عليه. وقوله فقيل: يا رسول الله، أثنوا على هذا خيرا وأثنوا على الأخرى شرا، هذا فيه جواز إطلاق الثناء على الخير والشر، مع أن المتبادر للذهن الثناء لا يكون إلا بالخير، لكن هذا الحديث يدل على أن الثناء يكون بالخير ويكون بالشر، يقول: أثنوا عليه خيرا وأثنوا عليه شرا. مثل البشارة تكون بالخير وتكون بالشر: بشر الذين كفروا بأن لهم عذابا أليما، وتكون بالخير وتكون بالشر، لأنها تتعلق بالبشرة، تتغير البشرة، إذا كان بخير يتغير لون البشرة يشرق ويفرح، وإذا كان بالشر يظلم ويتغير وجهه. فالشاهد من الحديث أن التعديل هنا كثير. فهل يكفي الواحد أو لا يكفي؟ هل يكفي الواحد أو لا يكفي؟ ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى فأثني عليها خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال عمر وجبت، هذه مرتين أثني على خيرا، ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت، فقال وجبت، فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. هذا فيها أن العدول يكونون أربعة لا بأس، لا يشترط لكم خمسة أو ستة، وقلنا وثلاثة، قال وثلاثة فيها أن العدول يكونون ثلاثة، قال واثنان فيها أن العدول يكونون اثنين، والآن المعمول به أن الشاهد كم يعدله؟ اثنان، يعدله اثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. ما دام ما سألوه عن الواحد هذا يحتمل، قد يكون الواحد تعديله معتبر وقد لا يكون معتبر، يعني يحتمل لو سألوه لقال نعم، ويحتمل لو سألوه لقال لا، ما نعلم ما نعلم، ولهذا توقفوا عند الاثنين، من الاثنين فصاعدا. وهذا الحديث أيضا هذا الحديث يدل على أن على أن على أنهم إذا أثنوا على شخص فإن نشهد له بالجنة، إذا أثنوا على شخص نشهد له بالجنة، وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء، ذهب طائفة من العلماء إلى أنهم إذا أثنوا على شخص خيرا فإنها تجب له الجنة، فإنها تجب له تجب له الجنة، ويميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد نقلوا أيضا عن أبي ثور أنه يشهد الإمام أحمد بالجنة، ورد عن أبي ثور أنه يشهد الإمام أحمد بالجنة، فأخذوا من هذا الحديث أننا نشهد لهذا أنه في الجنة، ونشهد لهذا أنه في النار إذا أثنوا عليه خيرا، إذا أثنى عليه الثقات العدول الصالحون إذا أثنوا عليه خيرا فإننا نشهد له بالجنة، بدليل فعل عمر أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوحى إليه، لكن عمر لا يوحى إليه، ومع هذا قال وجبت، قال وجبت على مسمع من الصحابة ولم ينكروا فدل على أن الإنسان إذا أثني على خير أن يجوز أن نقول وجبت له الجنة، يجوز أن نقول وجبت له الجنة. والقول الثاني أننا لا نقول هذا، القول الثاني أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، لا حتى المشهود لهم، حتى المشهود لهم، يعني حتى الذي وردت النصوص أنهم من أهل الجنة أو وردت النصوص أنهم من أهل النار لا نشهد لهم، لا نشهد لأحد أبدا، هذا القول الثاني، لا نشهد لأحد أبدا بجنة ولا بنار، فالأمر إلى الله، فالأمر إلى الله. القول الثالث، القول الثالث أننا لا نشهد لأحد بجنة إلا للأنبياء ولمن زكاهم الأنبياء، أن لا نشهد لأحد بجنة إلا لمن أخبر به، إلا للأنبياء نشهد أنهم في الجنة، وأيضا من أخبروا الأنبياء أنهم في الجنة فنشهد لهم، فنشهد لهم، وكذلك من أخبروا الأنبياء أنهم في النار نشهد لهم في النار. وهذا القول الثالث هو الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح، أننا لا نشهد لأحد بجنة إلا ما ورد النص بأنه من أهل الجنة أو ورد النص بأنه من أهل النار، هؤلاء يشهد لهم، يشهد لهم، أما ما عداهم فلا يشهد لهم. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة وثابت بن قيس عكاشة بن محصن إلى آخره، فهؤلاء نشهد أنهم في الجنة لورود النص بذلك، لورود النص بذلك. وأيضا أهل النار نشهد أنهم في النار مثل أبي لهب، مثل أبي جهل، عمرو بن لحي ونحوهم الذين وردت النصوص بأنهم من أهل النار، فنشهد أنهم بأهل النار. أما ما عداهم فلا يجوز أن نشهد لأشخاصهم، لا يجوز أن نشهد لأشخاصهم، وهذا هو منهج السنة والجماعة، هذا منهج السنة والجماعة، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن هذا يفتح باب، كوننا نشهد لهذا بجنة ولهذا بالنار هذا يفتح بابا لا يسد بعد ذلك، فلا يجوز أن نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل النصوص على أنه في الجنة أو على أنه في النار. لكننا نشهد بالوصف، الوصف نشهد، نعم نقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا نشهد عليه، هذا نشهد، نعم نقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن بأعيانهم وأشخاصهم لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل النص على ذلك. أما قضية عمر هنا, أما قضية عمر فالعلماء أجابوا عليها, قالوا أولا, الجواب الأول أن هذا الكلام من عمر, وعمر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن نقتدي به, فليس قوله كقول غيره, عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء, والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وأخبر أنه ملهم ووافق الله عز وجل بآيات, وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا به, فليس قوله كقول غيره, فكون عمر يقول هذا لا يسوغ لنا نحن أن نقوله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. جواب الثاني أن هذا اجتهاد من عمر, فهي قضية عين, قضية عين لا ندري عن ملابساتها, فاجتهد عمر في هذه المسألة, اجتهد عمر في هذه المسألة, أما غيره فلا, أما غيره فليس له ذلك. نعم. والشاهد من شاهد من الحديثين في الترجمة التعديل, التعديل هذان الحديثان ورد التعديل من جماعة من مجموعة, فهل يصح التعديل بواحد؟ لأن الجماعة أقلهم ها اثنان, قال الجماعة اثنان, وأيضا ورد في الحديث اثنان لما قالوا يا رسول الله واثنان, قال واثنان وقال واثنان, فدل على أن العدول يكونون اثنان فصاعدا, يكونوا من اثنين فصاعدا, أما الواحد لا نعلم ولهذا يتوقف عنه. نعم. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة سويبة, والتثبت فيه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له, فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, هي بنت أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة, فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة, فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة, فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء. سفيان بن أشعث, لا ايش عندكم ابن ولا عن؟ اي عن صح, ما هو سفيان عن أشعث. نعم مكتوب ابن, لا عدله. أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل, قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن, انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. قال رحمه الله تعالى باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. عقد المصنف هذه الترجمة للشهادة بالاستفاضة والاشتهار, للشهادة بالاستفاضة والاشتهار, يعني إذا استفاض الخبر يشهد به لا بأس, إذا استفاض الخبر واشتهر عند الناس وكان معلوما يجوز أن تشهد به, يجوز أن تشهد به. وذكر الأنساب والرضاع والموت, فيجوز أن تشهد على النسب, يعني يجوز أن تشهد أن فلان ولد فلان بأي شيء بالاستفاضة, يعني استفاض عند الناس واشتهر أن فلان ولد فلان, فيجوز لك أن تشهد مع أنك ما رأيته ولا حضرت ولادته ولا تعلم علم اليقين في, في, في أهله وتعرفهم, لا, لكنه استفاض عند الناس أن فلان ولد فلان, فيجوز لك أن تشهد, يجب لك أن تشهد باستفاضة. وقال الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض أيضا، إذا استفاض أن فلان أخو فلان من الرضاعة واشتهر عند الناس وبدأوا يتحدثون به، فيجوز لك أن تشهد، يجوز لك أن تشهد على ذلك. والموت القديم أيضا، الموت يعني اشتهر أن فلان مات، انتشر الخبر، أنت لم تحضر وفاته، أنت لم تحضر وفاته، لكن اشتهر عند الناس أن فلان قد مات واستفاض، فيجوز أن تشهد، يجوز أن تشهد أن فلان قد مات. وإلا في أناس الآن ما حضرنا وفاتهم لكن انتشر عند الناس واشتهر أنه مات، فيجوز أن نشهد بذلك. فهذه الترجمة لجواز الشهادة بالاستفاضة واشتهار الخبر، اشتهار الخبر لا سيما إذا كان الخبر قديما، أيضا إذا كان مع الشهرة الخبر قديم فإنه لا شك في الشهادة بذلك. ولهذا قال والموت القديم، لأن الموت الجديد لا يستفيض الخبر، يعني ينتشر خبر عن 2-3-10 أن فلان مات ثم تشهد، لا لا، إنما يشهد الموت القديم الذي قد استفاض وانتشر عند الناس أن فلان ليس بحي وأنه قد مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، هذا بالاشتهار، هذا بالاشتهار. هل النبي صلى الله عليه وسلم حضر الرضاع؟ ما حضره، لكنه سمع الخبر منذ أن نشأ، يسمع هذا الخبر فهو مشتهر، هو مشتهر. قال والتثبت فيه، والتثبت فيه، المراد بالتثبت هنا لا يعود للحديث، المراد بالتثبت يعود للترجمة، انتبه، ليس معناه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه، لا، التثبت يعود للترجمة، يعني المعنى باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيض والموت القديم والتثبت فيه، يعني التثبت بالأخبار المستفيضة ينبغي أن يتثبت، لأن أحيانا الخبر قد يكون مستفيض ويكون إشاعة، قد يكون إشاعة، وما أكثر الآن الإشاعات، ما أكثر الإشاعات التي تنتشر عند يسمعها الملايين ويتحدثون بها بوسائل الاتصال المعاصرة، يتحدثون بها ثم بعد أيام يأتي صاحب الخبر أو من يهمه الأمر ها فيذكر النفي، يذكرون النفي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مستفيض ويكون قديم، يكون مستفيض ويكون هذا الخبر قديم قد استقر عند الناس، هنا تجوز الشهادة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتثبت، ينبغي أن يتثبت. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له، استأذن علي أفلح فلم آذن له. وأفلح أفلح عمها، عم عائشة، لأن أفلح له أخ وأخوه اسمه أبو القعيس، اسمه أبو القعيس، وأبو القعيس هذا له زوجة، له زوجة، زوجته أرضعت عائشة، زوجته أرضعت عائشة، يكون أبو القعيس ها يكون أباها من الرضاع، يكون أباها من الرضاع، وأخوه أفلح ها يكون عمها من الرضاع، يكون عمها من الرضاع. استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين فقال تحتجبين، نعم أتحتجبين، أتحن يعني أنا النون عندي نقطة واحدة، أتحتجبين مني، أتحتجبين مني، قال وأنا عمك، أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت وكيف ذلك، فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، بلبن أخي يعني يقصد أبا القعيس أخوه، فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له، صدق أفلح إذني له. وفي هذا الحديث دليل على أن لبن الفحل يؤثر، لبن الفحل يؤثر، فاللبن للزوج، اللبن للزوج يسمونه لبن الفحل، فإذا رضع، إذا رضع من امرأة كانت أمه من الرضاعة وزوجها يكون ها أبا له من الرضاعة، يكون أبا له من الرضاعة. وسيأتي في الحديث الأخرى أن الرضاعة كالولادة، الانتشار من حيث المحرمية في الرضاعة ينتشر كانتشار الولادة، كانتشار النسب. فإذا رضع من امرأة، إذا رضع من امرأة فالمرأة أمه، المرأة أمه، فأولادها ها إخوانه، أولادها إخوانه من هذا الزوج أو من غيره، من هذا الزوج أو من غيره. واللبن يكون لمن ها لزوجها، اللبن للفحل لزوجها، فيكون زوجها ها يكون أباه من الرضاع، يكون أباه من الرضاع. إذن أولاد هذا الزوج إخوانه سواء من المرضعة أو من امرأة غيرها، من المرضعة أو من امرأة غيرها، فمن كان من المرضعة صار أخا له ها شقيق من الرضاع، أخا له من الأم والأب، وأولاده من غيرها يكون إخوانا له من الأب، إخوانا له من الأب بالرضاعة، بالرضاعة. خلاف ما يعتقده بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم يعتقد أن الرضاعة لا تنتشر المحرمية إلا في من رضع منه معه، من رضع معه. فإذا رضع من امرأة يقول المحرم أو الأخ الولد الذي يرضع معه اللبن، أما إخوانه قبله من ولد قبله أو ولد بعده لا يكون إخوانا له. هذا ليس بصحيح ولا يجوز الكلام بهذا. يعني بعض الناس يفتي بهذا، بعض العوام يتكلم ويفتي يقول خلاص تزوج، تزوج بنتها، الذي محرم لك هي بنتها التي رضعت معك، ولا يا محمد، أما من كانت قبلك أو بعدك فإنها لا تكون محرم. وهذا غلط عظيم، هذا غلط عظيم. كل إذا رضع من امرأة فإنه يأخذ أحكام النسب تماما، إنما الذي لا يأخذه فقط الولاية، الإرث ونحوه، هذا لا يأخذه. أما من حيث المحرمية فالرضاع والنسب سيان، لا فرق بينهما. فأعمامه من الرضاع كأعمامه من النسب، إخوانه من الرضاع كإخوانه من النسب، أخواله، خالاته، وهكذا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، لأنه أشار عليها عليه أن تزوجها، فقال لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة، هي ابنة أخي من الرضاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علاقته بها؟ عمها، سلم عمها لأنها بنت أخيه من الرضاعة. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها، يقول عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأن سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلان لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، يعني أظنه فلانا. فقالت عائشة لو كان فلان حيا دخل علي، تقصد عمها من، يعني عم عائشة من الرضاعة، لو كان موجود لدخل عليها، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم. هذا الحديث كلها تدل على الاستفاضة، كلها تدل على علم المحرمية بالاستفاضة، مع أن ليس كل إنسان حضر وقت الرضاع. إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة، يعني الرضاعة كالنسب تماما من حيث المحرمية، الرضاعة كالنسب. فإذا رضع شخص، إذا رضع طفل من امرأة صار كأولادها تماما، أمه أمه، أبوه أبوه، أعمامهم أعمامه، أخوالهم أخواله، لا فرق تماما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم منها ما يحرم من الولادة. فالإنسان يكون له أم من الرضاعة ويكون له أب من الرضاعة، صح ولا لا؟ طيب كيف يكون له أب أم من الرضاعة؟ إذا رضعته. وكيف يكون له أب من الرضاعة؟ صاحب اللبن، هو صاحب اللبن. طيب هل يكون له أب من الرضاعة ولا يكون له أم من الرضاعة؟ نعم، مثل رضع الأب ولا لا؟ نعم صح، رضع أكثر من زوجة، يعني إنسان عنده أربع زوجات، إنسان عنده أربع زوجات، فأتوا بصبي فرضع من هذه الزوجة رضعة، ومن الزوجة الثانية رضعة، ومن الزوجة الثالثة رضعة، هذه كم؟ ثلاث. ومن الزوجة الرابعة رضعتين، كم المجموع؟ خمس. لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، فهي لا تكون أما له لأنه ما رضع منها خمس رضعات، رضع من كل واحدة رضعة ومن الأخيرة رضعتان. لكن اللبن لمن؟ لبن الأربع لمن؟ للزوج، لبن الأربع للزوج، فيكون له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة. طيب هل يكون له أم من الرضاعة ولا يكون له أب من الرضاعة؟ هل يكون له أم وليس له أب من الرضاعة؟ لو رجل نعم، لو رجل ميت. نعم، لو رضع امرأة ليس لها بعل بكر، وهذا الراجح أنه يؤثر عند العلماء، من العلماء من يقول لا يحرم اللبن إلا إذا ثاب عن حمل، إذا كانت متزوجة، ولا يلزم أن يكون الزوج موجود، حتى لو كانت مطلقة أو مات زوجها ثم رضع منها بعد مدة فاللبن للأول. لكن امرأة بكر ما تزوجت وخرج منها لبن وأرضعت، أرضعت صارت أما له وليس له، وليس له أب. ثم ذكر حديث مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة تكون في الحولين، المجاعة تكون في الحولين، ففي الحولين يتغذى الطفل من اللبن، هذا الطفل من اللبن. فإذا رضع يكون الرضاع مؤثرا ويكون محرما. أما إذا رضع بعد الحولين فإنه لا أثر له. لو رضع بعد الحولين فإنه لا أثر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، وأيضا يقول لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. ما فتق الأمعاء كان في الحولين، فالذي يفتق الأمعاء الذي يفتقها ويغذيها اللبن في الحولين، لأن الصغير يتغذى باللبن. فإذا رضع في الحولين فإنه يكون محرما، يكون محرما. أما إذا رضع بعد الحولين فإنه لا يكون محرما عند أئمة العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة عامة العلماء، أنه لا، أن الرضاع ما بعد السنتين رضاع الكبير لا يحرم. إذا رضع الكبير فإنه لا يكون محرما. هذا هو الراجح، بل هو المتعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.